مدمن شكوى. سمعتك كثيرا وأنت تتكلم عن قسوة الآباء، وقرأت لك كثيرا مما كتبت عن ظلمهم، وسمعتك تنصحهم بقول الله ورسوله، وبح صوتك وأنت تدعوهم بالتي هي أحسن، أن يراعوا الله في أسرهم وزوجاتهم وأولادهم. وغير هذا نسمع كل يوم أصواتا تنطلق من الإذاعات حاملة لأسماعنا آيات من كتاب الله الكريم، كلها رحمة تحمل في معانيها المحبة، وتأمر قارئيها وسامعيها بالإحسان والرأفة. وانظر حولي فأرى رفاقي وأقراني وزملائي يتمتعون بحب آبائهم ورعايتهم، وينعمون بعطفهم وعنايتهم، ولكن ما بالي أنا؟ لو كنت عاقا، لو كنت عصيت أوامر ربي، لو كنت شاذا في حديثي معه، لكنت جديرا بكل ما ينزل بي منه جزاء ما قدمته يداي له. المصيبة يا سيدي أن يعذب الإنسان وهو لا يدري. لماذا يعذب؟ وإنها لمهزلة محزنة أن يعاديني أقرب الناس إلي بلا سبب، ثم أجد العالم كله وقف معه موقف الموافقة، ووقف مني موقف العداء، دون أن أعرف لذلك ولا لهذا سببا. وكثيرا ما أفكر فأرى أول ما نقرأ من كتاب الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، أرى آية تشتمل على اسمين من أسماء الله الحسنى هما الرحمن الرحيم، تنبيها لنا أن من صفات الله تعالى الرحمة، وأنه يحب أن يتصف بها، وأنه كما يحب أن يرحم فإنه يحب من عباده الرحماء. ديننا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأي قرابة أقرب من البنوة للأبوة. ديننا يحب الفضائل والمكارم والرحمة، أفضل الفضائل وخير المكارم. فهل يليق بنا ونحن مسلمون نفخر بانتسابنا إلى دين الرحمة أن نكون قساة القلوب متحجر المشاعر والشعور؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. نعم، وأقسم أنها الحقيقة يا سيدي، وأنها الواقع الذي عشته وأسفاه. وإليك قصتي. ما زلت شابا في 35 من عمري، فقدت أمي رضيعا، ولست أدري من تكفلني بالرضاعة بعد موتها، إلا أن رحمة الله أدركتني فسخرت لي من لا أعرفها تلك التي أرضعتني. لعلك تعرف الكثيرين كما أعرف من الذين فقدوا أمهاتهم أطفالا عاش لهم آباؤهم، فكان أحدهم لولده الأم والأب والأخ والصديق. حتى أني أذكر بعضهم احتفلوا بأبيهم بعيد الأم، لأنه كان لهم الأم حين ماتت أمهم، وكان الأب القيم المربي. لا أقول ذلك يا سيدي حسدا من عند نفسي، فإني بحمد الله لست حاسدا، ولكن أقوله كتقرير واقع وحقيقة ألمسها بنفسي وأراها بعيني، وهي عكس ما حدث لي. قلت قبل قليل إن رحمة الله أدركتني فسخرت لي من أرضعتني، لأن أبي تزوج بعد وفاة أمي، وقيل لي إن الجيران هم الذين احتضنوني، لأن زوجته رفضت أن أكون معها برعاية أبي. وقسوة زوجة الأب على ابن زوجها معروفة منذ الأزل، لهذا فأنا لا أشكو قسوة زوجة أبي علي، فهذه طبيعة كل بنات البشر، لكن أشكو قسوة أبي الذي أنا ابن صلبه، وأشكو جفوته. كان الواجب على أبي هذا أن يحاول تعويضي حنانا عن حنان أبي، كان الواجب عليه أن يضاعف جرعة العطف حتى لا أشعر بمرارة الضيعة، لا أن يحرمني حتى من حنانه وعطفه منذ كنت رضيعا. سمعتك تقول كثيرا ليس اليتيم من فقد أبويه أو أحدهما، بل اليتيم من حرم حنانهما. ولقد فقدت حنان أمي ميتة وحنان أبي حيا، وليت الأمر اقتصر على إهمال أبي لي وحسب، ولكنه إهمال وعذاب وحرمان وإهانة وطرد وتشريد. أعمل هنا يوما وهناك يوما، ومتى أحس لي أني حصلت على فلسين أو ثلاثة تملق لي فأخذهما ثم طردني. صدقني يا سيدي، حين تضيق بي السبل فلا أحصل على عمل فأجوع، آتيه مستعطفا فلا يرق لي، بل يطردني إلى الشارع حيث لا غذاء ولا ماء. إنه لا يطيق رؤيتي، وأنا أحيا أسأله لما يكرهني فيسكت، فأعيد السؤال فيكون الجواب سبا وإهانة أو بثقة في الوجه. والأكثر غرابة من الغريب أنه حين يحتاج لي يتملق فأرق له، فأعطيه إذا كان لدي ما أعطيه لا أبخل عليه. فإذا ما تملقته لبسمة أراها على وجهه أو لكلمة طيبة أسمعها منه نهرني واحتقرني. لقد نمض إخوتي الأصغر مني الذين هم إخوتي لأبي ولم يفعل ذلك معي مع تذكيره بذلك، فكان يرد علي بهذه الكلمة المهينة: لست كفأ لذلك. ذهبت إلى كل مكان، إلى القضاء، إلى الحكومة، إلى شيوخ الدين، إلى أصدقائه، إلى القرابة، وما من حل حتى أصبحت معقدا. فهل أجد حلا لمشكلتي عندك؟ الجواب: تقول إن عمرك 35 سنة، معنى ذلك أنك الآن رجل قد وخطك الشيب، قد جاوزت سن الشباب، وتستطيع الاعتماد على نفسك وتدبير أمورك بما فيه مصلحتك. ولعل هذه الشكوى جاءتني من طفل أو من شاب في المدرسة لما كانت غريبة، لكنها تأتيني من رجل، إنها غاية في الغرابة. أنت الآن في 35 من عمرك، يعني أن أباك قد قارب 60 من عمره. أبوك أساء إليك، قسى عليك، شتت شملك وأنت صغير، لم يدري عنك وأنت رضيع، أساء. وكثيرا من الآباء الضعفاء أمام زوجاتهم يسيئون. لقد تكلمت مع الكثير من أمثال أبيك، وطرقت الموضوع في الإذاعة والتلفزيون، واستجاب للنصح آباء، والحمد لله رب العالمين. أنت الآن رجل شق الطريق في ميدان التجارة، فلا مجال للشكواك، ومشكلة قد انتهت، فأي حل تريد لها مني؟ ثم إنك تناقض نفسك بنفسك، أقول إنك تساعد أباك وتعطيه من كسبك، وكلما رأى عندك فلوسا تملق لك، ثم تقول إني محتاج، أبي زوج إخوتي ولم يزوجني. لماذا لا تزوج نفسك؟ ولماذا تذهب لأبيك عندما تكون مليء اليد؟ اعتمد على نفسك، وضع ثقتك في الله، وشق طريقك في الحياة، ولا تنتظر المساعدة من أبيك ولا من زوجة أبيك ما دام أبوك ضعيفا أمامها، ولا تكن مدمن شكوى فكفاك تألماً.